din terkara egule ellol ellol ellol na sole ellol ala ro din terkara egule ellol adil arusi tel bana sole ellol ay dila se foraiya sole ellol adil arusi tel bana ولا عريس غلبوا السبع اسكي ومهما كان اسكي دل عيونك ولا حبيب الروح ولا هو ما يروح ما بسيم حبيب الروح ورا هو ما يروح ما ما يسيم يا نوح ما ما يسيم يا نوح ما يسيم يا نوح انا بقلبي والان يا ناس ما بسيم ما سدود لو خدوا بين حدود يا ناس ما بسيبوا مهما كان أنا أريد تساعد بعود أنا أريد تساعد بعود أنا أريد تساعد بعود أنا وصف قلبي مدمان يا ناس أسيب أحلى وطيب عيون سيدة لي خشوم والنور يا ناس ما بسيب مهما كان أسيب أحلى وطيب عيون سيدة لي خشوم والنور يا ناس ما بسيب مهما كان ما بسيب مهما يكون ما بسيب مهما يكون ما بسيب مهما يكون وحيظله للعنوان يا ناس ما بسيبه مهما كان أسيد العيون الحنان يا ناس ما بسيبه مهما كان ألو ابن بين سدود لو خدوا بين حدود يا ناس ما بسيبه مهما كان ألا أريد سعد بعود سعدي بعود لا أريد سعدي بعود أنا وصف قلبي المال يا ناس ما بسيبه مهما كان أسيد العيون الحنان يا ناس ما بسيبه مهما كان ما بسيبه مهما كان كيف بسيبه مهما كان ما بسيبه مهما كان كيف بسيبه مهما كان حبيب قال لي وسافر حبيب حبيب لا بعد تذاكر حبيب حبيب حبيب قال لي وسافر حبيب حبيب لا بعد تذاكر حبيب أوعطيك ما نبيلة حبيب وأيام اليميلة حبيب أوشاعر ملاصيلة حبيب حبيب حبيب اللي مسافر حبيب حبيب ما بعد تذاكر حبيب أوافي يا نبيلة حبيب أويام اليميلة حبيب أوشاعر ملاصيلة حبيب بينا نقول في ليلة حبيب حبيب حبيب اللي مسافر يا حبيب والدماء في عيني يا حبيب انا وقعت وبس عمري حبيبي اراعي انا للعوري حبيبي ويا دنيا مربوني حبيبي اراعي انا للعوري حبيبي يا حبيب قلبي المسافر حبيبي انا اشتعل فرحتي وسروري حبيب حبيب حبيب قلبي المسافر يا حبيبي ودي موحي عينيك يا حبيبي انا ودعت بهسي يا حبيبي ودي موحي عينيك يا حبيبي انا عارف الفور يا حبيبي حبيبي يا الكريم خوين عليا حبيب حبيب حبيب قلبي مسافر حبيب قلبي المسافر حبيب انا اشبع الفرح في سروري حبيب حبيب حبيب قلبي المسافر حبيب حبيب قطعت مسافر حبيب الفرح قلبي المسافر حبيب حبيبي بيجي يا مباكر حبيب هيا يقول لك قلبي المسافر حبيب غبعت زاكر حبيب غالي مسافر حبيب غبعت زاكر حبيب غالي مسافر حبيب غبعت زاكر Come on. Yeah.